بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. دي وسيلة والأخرى وسيلة أيضا. هذا يدعم باب الجهاد، وهذا يدعم باب عبادته التي تفرغ لها، وهكذا. فالآن فريقا من الناس مثلا قالوا يا أخواننا، يعني كثر الأيتام في مجتمعنا وصاروا يمثلون ظاهرة، هل نتكاتف جميعا ومن عنده استعداد لنقوم لله عز وجل ولنسد حاجة المسلمين في هذا الباب، باب كفالة اليتيم؟ فأنشأوا جمعية لكفالة اليتيم. وقال آخرون يا أهل الخير، إن الجهل شاع في مجتمعنا، الجهل بالشريعة، فهيا نتكاتف لنعلم الناس أمور الشرع. فمنهم من اهتم بتعليم الناس الفقه، ومنهم من اهتم بتعليم الناس التوحيد، ومنهم من اهتم بمحاولة إصلاح القلوب عن طريق الكلام في أبواب الرقاق والفتن وأحوال آخر الزمان وقيام الساعة وأهوال القيامة وما إلى ذلك. كل هذه الأبواب أبواب صحيحة وأبواب خير أم لا؟ الذي يعلم الناس مصطلح الحديث، مثلا جاءني أحد إخواننا في مسجد من المساجد وقال الشيخ فلان في هذا المسجد لا يعلم الناس إلا مصطلح الحديث ولا يهتم إلا بالمصطلح. قلت له يا أخي، هذا الرجل أحسن حين اهتم بتعليم الناس ما يجيده، هو يجيد هذا العلم، فتكلم فيما يجيد وأنفك عما لا يجيد، وإن دفعته إلى أن يتكلم في كل أبواب الشرع لأفاء كل شيء. يا أخوانا، حتى هذا يعني انت دلوقتي مثلا عندك عطل في التيار الكهربائي، هتجيب نجار؟ هتجيب سباك؟ مش ممكن. هتجيب الكهرباء اهل الاختصاص. عدنا الذي نقع فيه اننا اذا احببنا فلانا حاولنا ان ناخذ منه كل شيء. الشيخ محمد بن طالب الشعراوي رحمه الله عليه كان اماما في التفسير، تفسير القران شيء عظيم جدا، فأحب الناس جميعا الشيخ محمد بن سلي الشعراوي رحمة الله عليه. لكن لما تيجي في الفقه في مسألة فقهية، لا، اسأل أهل الفقه، اسأل عندك لجنة الفتوى، عندك الفقهاء. فإذا سألت المفسر عن مسألة فقهية ربما زل. مثلا سئل عن نقل الدم حصل ايه شيء من ولما تيجي تسأل الفقيه عن مسألة التفسير برضه نفس الشيء، ربما وقع في الخطأ، ربما وقع في الخطأ. فالإنسان إذا تكلم فيما يجيد وسكت عن الأشياء التي لا يجيد، هذا ما بالإحسان. قلت له ولو أنصفت من نفسك لحاولت أن تعاونه في الأبواب التي لا يجيدها. خلاص، هو بدي الناس مصطلح وانت شاعر ان الفقه مهم، عندك استعداد لان تدرس الفقه، درس الفقه. فريق اخر قال يا اخوانا نريد ان ندعو الناس الذين ينصرفون عن المساجد، لان المسجد الان هو طريق النجاة، هو سفينة نوح عليه السلام، اللي يركب السفينة دي يبقى ايه؟ ينجو. والذي لا يركب، شوف انت الشباب النهاردة، اي شاب يرتبط بالمسجد يرتبط بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى لو وقع في شيء من الغلو او الانحراف في العقيدة وتطرف، حتى لو حدث هذا، اهون بكثير واقل خطرا بكثير عن الشباب البعيد عن المسجد. الشباب البعيد عن المسجد النهارده البلطجة، البلطجة استخدام السيوف والمطايا والاسلحة البيضاء وغير البيضاء والتعامل مع المخدرات وهك الاعراض وما الى ذلك، اشياء يعني تدمير للدين والاخلاق، تدمير للدين والاخلاق. المرأة التي تلتزم المسجد حتى يعني وان ادعى من ادعى ان النقابة تطرف، هل هذه المرأة افضل واقل خطرا على المجتمع ام المرأة التي تسير في الثانية بعد منتصف الليل؟ او الله يا اخوانا فتيات الان عندنا في مصر ممكن الساعة 2 بالليل تلاقي بنت فتاة وبنت من اسرة ماشية في الشارع لابسة ستريتش الساعة 2 بالليل، شابة تمشي في هذا الوقت الساعة 2 بالليل بنت فتاة سنها 17 او 16 سنة وماشي مع واحدة صاحبتها ترغي معاها، ايهما اقل ضررا على المجتمع، المنتقبة ولا هذه الفتاة؟ هذه المنتقبة والله لو سارت غير تسير في الثانية صباحا، لكن لو سارت في الثانية صباحا في الطريق هل يترتب على هذا ضرر؟ لكن شوف الثانية دي وماذا تثير في نفوس الذين يشاهدونها في هذا الوقت. احد اخواننا يقول انت تتكلم عن القسم الاول وهو الخلاف الذي يذم فيه الفريقان، ثم ذكرت اربعة احوال لا يذم فيها الفريقان، يبقى انتم مش منتبهين. احنا بنقول ان الخلاف في هذه الامور ان يكون كل من القولين صوابا او كل من المعنيين صوابا، وانما يذم كل فريق حين ينكر الصواب الذي عند الفريق الاخر، مع ان هذا صحيح والاخر ايه صحيح، ده بيحدث نتيجة للايه للبقى، لان اسباب الاختلاف اساسا تتلخص في سببين. السبب الاول فساد النية، فساد النية لما في النفوس، لان النفوس فيها الايه البغي والحسد وارادة العلو في الارض، فمن الممكن ان ينكر الانسان على اخر او يعيب عليه بغير نية اصلا، انما يريد او انما هو يفعل ذلك لانه اذا كسر الاخرين رفع نفسه، يبقى رفع النفس عن طريق ايه تكسير الاخرين، فتجده مثلا ينشر مقالة من المقالات، اما لانها مقالته او لانها مقالة رفيقه وصاحبه في المذهب او في النسب او في البلدة وما الى ذلك، فيحب لغير الله وبالتالي ينصر قول من احب، او يبغض لغير الله فيهدم قول من ابغض. طبعا كل ده من الظلم، كل ده من الايه من الظلم. واما ده السبب الثاني الجهل، الجهل تجد ان المختلفين ربما جهل حقيقة الامر الذي يختلفان فيه، هم مش عارفين هم مختلفين في ايه، يجهلان حقيقة الامر الذي يختلفان فيه، او ربما جهل كل واحد منهما قال الاخر. يجي يسأل واحد يقول لك ايه الذين يكفرون تارك الصلاة هذا مذهب الخوارج، والله في ناس يقول كده لطلاب العلم بتوعه سبحان الله العظيم، كيف هذا؟ يقول لأن الخوارج هم الذين يكفرون بالمعصية، وبما أن ترك الصلاة معصية فمن كفر تارك الصلاة كان كالخوارج، يكون مصيبة، ويعتبر هذا القائل بتكفير تارك الصلاة خارجيا، في حين أنك لو اطلعت على مذهبه لوجدت أنه على مذهب أهل السنة، لا يكفر أيضا بالمعصية إلا في هذه المسألة بخصوصها، لأن أهل السنة الذين يعتبر الصحابة أئمتهم صار الصحابة إلى تكفير تارك الصلاة، فالخلاف في المسألة قديم، بل لم يكن خلاف على عهد الصحابة في هذه المسألة. يبقى تجد أن الفريقان أن الفريقين يتنابذان نتيجة لجهل كل من المختلفين بمذهب الآخر أو بالدليل الذي يستند إليه الآخر. يعني شوف أنواع الجهل متعددة، الجهل بموضع الخلاف نفسه، زي مثلا ايه نرجع لمسألة العذر بالجهل، جعلها اناس من مسائل الاعتقاد مع انها مسائل اصول، اصول الفقه، يبقى شوف النقلة الغريبة دي نتيجة للفوضى العلمية التي وقعنا فيها. دي مسألة من مسائل أصول الفقه جعلوها من مسائل الاعتقاد. ويقولك من لم يكفر الكافر ومن لم يكفر من لم يكفر الكافر، وجعلوها سلسلة طويلة جدا ووقع في أمور في غاية الغرابة. مع إن المعروف يقول لك أصول الفقه تدور على أربعة أقطار. إيه تعريف أصول الفقه؟ القواعد التي يستخرج بها الحكم الشرعي من الأدلة. أربع حاجات القواعد التي يستخرج بها الحكم. يبقى احنا عايزين في النهاية نوصل للإيه؟ للحكم. خلينا في الحكم. يقول لك الحكم ده هندرس فيه مسألة الحاكم، من الحاكم؟ طبعا الله عز وجل هو الحاكم. لا حكم للرسول ولا للسيد على العبد ولا الأب على أبيه ولا للوالي على الرعية. الحكم كله لله عز وجل. إن الحكم إلا لله. الحكم هيبقى الحاكم المحكوم عليه. المحكوم عليه، المحكوم عليه مين؟ المكلف. المحكوم فيه اللي هو ايه؟ فعل المكلف. شنو ما هو انت مفيش حاجه اسمها محكوم على المكلف. هتحكم عليه بايه؟ انت هتحكم على الفعل بتاعه الاول. شرب الخمر، حكم شرب الخمر ايه يا اخوانا؟ معصيه وفسق. كويس جدا. الراجل ده شرب الخمر يبقى عاصي وفاسق. البند الرابع المظهر للحكم. شوف بقى الحاكم والمحكوم عليه اللي هو المكلف والمحكوم فيه اللي هو فعل المكلف والمظهر للحكم. المظهر للحكم بقى هتكلم عن الايه؟ عن الشروط والموانع والاسباب وما الى ذلك. هي دي المظهر للحكم. يبقى نقول شرب الخمر فسق، فلان المكلف شرب الخمر إيه؟ يبقى فاسق. نقول استنى بقى اما نيجي نشوف الشروط لحسن يمكن يكون شرب الخمر. شربت الخمر ليه يا فلان؟ يقول الدكتور قال لي ان دي بالذات هتنفعك في التالي. هنقول له غلط، بس هو راجل هنا ايه؟ تأول. هنقول له غلط لان النبي عليه الصلاه والسلام حين سئل عن تداوي بالخمر في حديث طارق بن سويد رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قال انها داء وليست بدواء. انها داء وليست بداء. لكن هنا الراجل ايه؟ تأول. شربت الخمر دي يا فلان من سكران ليه؟ فلان رفع عليا السيف وقال لي هتشرب خمر هتطير رقبتك. يبقى الراجل ده ايه؟ مكره. شربت الخمر بالخمره يقول ما كنتش اعرف ان هي خمر، انا كنت بحسب ان هي عصير عادي. يبقى الراجل ده ايه؟ جاهل. واخد بالك؟ يبقى ده اسمه المظهر للحكم. يبقى نتحدث عن الشروط وعن الموانع. لكن احنا نتيجة للفوضى العلمية نقلنا هذه المسألة مسألة الايه؟ يقول لك انت بتعذر بجهل لا بتعذرش بالجهل. المفروض ان هو يقول له انا بعذرك انت بالجهل، انت نفسك معذور بالجهل، لان انت نقلت مسألة من اصول الفقه دخلتها في الايه؟ في مسائل الاعتقاد، وصرت توالي وتعادي عليها. ولو كلفت الجاهل فده من باب التكليف بالمحال. انت خد بالك التكليف بالايه؟ بالمحال، بل هو التكليف المحال. في فرق بين الاثنين، التكليف بالمحال والتكليف المحال. ايه الفرق بين الاثنين؟ التكليف بالمحال هل يتصور ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك طير في السماء؟ بعض اهل العلم قال لك يتصور. طب ازاي ما احنا مش هنقدر نطير في السماء؟ يقول لك والحكمة في ذلك ان الانسان يضمر في نفسه يا رب لو استطعت ان انا اطير في السماء اطير، لكن انا مش مستطيع وانت عارف ان انا عاجز يا رب. يبقى هنا الحكمة ايه؟ يضمر ان لو استطاع لفعل. واخد بالك؟ لكن في التكليف المحال اللي ملوش اي معنى اطلاقا، اللي هو تكليف المجنون مثلا. ازاي تكلف مجنون هو ما عندوش عقل اصلا؟ وتقول له افهم، يفهم ازاي؟ اذا كان الكلمة نفسها اللي انت بتقولها له دي هو لا يعيها، اعقل. وهو لا يعقل شيئا اصلا. فانت لما تيجي تقول الراجل ده مكلف بما لا يعرفه اصلا، يبقى ده باب التكليف بالمحال ولا التكليف المحال؟ التكليف المحال، لانه مش عارف هو مكلف بحاجة ولا مش عارف شيء خالص، ويؤاخذ على الاشياء التي لا يعرفها. ده زي المجنون بالضبط، يميل ينقل مسألة نتيجة للجهل من رتبتها الى غير ايه، الى فوق رتبتها بكثير، ويجعله من مسائل الايه، من مسائل الاعتقاد. وده كل ناتج عن الجهل. يبقى الجهل بحقيقة الامر المتنازع فيه، او الجهل بما عند الاخر من ادلة. لان كل انسان دائما في اي مسألة من المسائل بيبقى حافظ ادلتها كويس، لكنه يجهل الادلة التي عند الايه، عند الاخرين، يجهل الادلة التي عند الاخرين. يبقى اذا السبب الثاني من اسباب الفرقة والاختلاف هو الايه، الجهل. السبب الاول ايه؟ الظلم. والسبب الثاني الجهل. ولذلك يقول الله عز وجل انه كان ظلوما جهولا. ضد الظلم ايه؟ العدل. كيف تأتى العدل؟ لما نشوف مسألة مثلا زي مسألة النقاب، اول واحد يسمع ان فلان بيقول النقاب مستحب يغضب على طول، يقول لك ده ايه ده، دي دعوة الى السفور. حتى ان بعضهم التاني الشيخ الالباني حفظه الله بانه من دعاة السفور. شيء غريب، شيء غريب حقيقة. ليه؟ فين بقى كلام عمر بن عبد العزيز لما يقول لك اختلافهم رحمة؟ يعني ايه؟ يعني كما قال الامام الغزالي، المسائل القطعية لا يقبل فيها الاختلاف، ومن خالف فيها كان مبتدعا وشدد النكير عليه ولا يعتبر خلافه ابدا. زي مسائل اصول العقائد، العقائد اسماء والصفات والقدر والايمان زي ما انت عارفين. يبقى اذا هل المسائل القطعية تقبل خلافا؟ مش ممكن. واما المسائل التي وقع فيها الاختلاف بغير نكير من اي من المختلفين، يبقى هذا دليل على انها ليست من الايه، من القطعيات. اذ لو كانت قطعية ما قبل فيها الاختلاف. واخبرك، فلما نيجي نقول ان المسألة دي من المسائل التي وقع فيها الاختلاف بغير نكير من احد المختلفين، يبقى ده دليل على انها ليست من الايه، من القطعيات. امال هي من الايه؟ من الظنيات. اذ ان القطعية لا خلاف فيه. هم لما اختلفوا البسملة آية في أول كل سورة ولا مش آية؟ آية في أول سورة الفاتحة ولا مش آية؟ الشافعي قال لك رحمه الله أدم كتبت بخط القرآن مع القرآن بغير تمييز بين الخطين، لأن القرآن كتب بإملاء النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يعني كانوا شديدي العناية جدا بتمييز غير القرآن عن القرآن. يعني مثلا يقول لك حزب، ربع الحزب، مش عارف نمرة واحد، لازم يميز الحاجات اللي مش قرآن عن القرآن. فحيث أنها كتب بخط القرآن مع القرآن بغير تمييز بينهما فهي من القرآن. يوم يجي مالك يقول لك أبدا، الإمام مالك، البسملة جزء من آية في سورة النمل، ولكنها ليست آية في صدور السور، لما هيش آية من السورة. إلا إن اعتبرناها آية مستقلة كده بتكتب على سبيل الفصل بين السور والتبرك وما إلى ذلك. ليه؟ قال لأنهم اختلفوا هل البسملة آية في أوائل السورة ولا مش آية. ولو كانت قطعية ما قبل فيها الاختلاف، ولذلك أجمعوا على أنه لا يكفر، سواء من أثبت أن البسملة آية في أول كل سورة أو من لغى البسملة كآية في أول كل سورة. انت واخد بالك مسألة؟ فاحنا عايزين نقول ان المسائل التي وقع فيها اختلاف بين أهل العلم بغير نكير من فريق على الفريق الآخر، هذا يدل على أن هذه المسألة، أو هذا إجماع منهم على أن هذه المسألة جائز فيها الاختلاف. وده معنى قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله. يبقى المسألة دي من المسائل التي يجوز فيها الاختلاف بدليل أنهم اختلفوا ولم ينكر أي من الفريقين على الفريق الإيه؟ على الفريق الآخر. طيب بتيجي أنت بقى، اختلفت أنا وأنت في مسألة من مسائل الفقهية، لأن شيخ الإسلام بيقول إن هذه الأمور هي التي كثر فيها جدا التفرق الأمة والتباغض وكثر فيها الأهواء. بيجي احنا نختلف احنا في أمرين، هل أنت مجتهد أم مقلد؟ ها؟ يا مجتهد يا مقلد، نجيب على الاحتمالين. ما احنا هنقول ان المجتهد مش لازم يكون ايه، الجمهور على جواز تجزؤ الاجتهاد، يعني ممكن تكون مجتهد في مسألة واحدة بس، عامي في جميع المسائل، مفيش ما يمنع من هذا. فإن قلت أنا مقلد، التقليد ضرورة أنت تراها لنفسك، يعني شبه المقلد بأن بإيه؟ بالذي لا يبصر. الذي يبصر يقول لك عدين الطريق، وأنت بتاخد بإيه فعدين الطريق بيعدي معاك. ما بيجيش في وسط الطريق مثلا يقول لك لا استنى انا حاسس ان في عربيه جايه قرب يمين اقف. لا، امال انت ايه فايدتك؟ هو بينقاد ليك تماما. فالتقليد ضروره، فخلاص المقلد ياخذ بكلام العالم وليس له ان يفتي به الا ان يبين ان هذا قول فلان وبس، لكن لا يتناحر ولا يتشاكس بقول من قلد ابدا. انت عايز تاخد بقول الشافعي في المساله دي خد بيه، لكن ما تشكش، لا تشاكس ولا تختلف. ده الكلام يا اخوانا في مسائل الاجتهاد والتقليد. طيب، واما انك مجتهد، هب انك مجتهد، اجمعوا على ان المجتهد اذا اوصله اجتهاده الى قول معين في مساله ما لم يجد له ان يترك اجتهاده ليقلد مجتهدا اخر وان كان اعلى منه في العلم وفي الديانة. اجمعوا على ان المجتهد اذا وصله اجتهاده الى قول ما في مسألة معينة لم يجد له ان يترك قوله هذا ليقلد مجتهدا اخر وان علت رتبته في العلم او في الدين. ولذلك بتجد ان الامام من دول ممكن يخالف الصحابي، صح ولا لا؟ ممكن ان عباس تقول قولا تخالف فيه الايه، يخالف فيه العلماء. الامام الشافعي رحمه الله يرد قول عائشه في مساله الايه، مساله من مسائل البيوع، وهكذا ممكن اي واحد من اهل العلم يرد قول ايه صحابي، بيقول لك لا الاجتهاد في المساله دي بيحتم كذا. الإمام أحمد رحمه الله رد أقوال الخلفاء الأربعة الراشدين رحمة الله عليهم جميعا في مسألة الوضوء من لحوم الإبل لصحة الحديث، وليس في المسألة إجماع. إذا أنت لما تجتهد في مسألة وأنت من أهل الاجتهاد وتصل فيها إلى قول، يلزم كل الأمة تقول لك لازم تاخد بالقول اللي أنت وصلت إليه عن طريق اجتهادك، ما دمت إيه؟ قد حققت شروط الايه؟ المجتهد في هذه المسألة. واضح؟ ولا يجوز لك ان تترك قولك تقليدا لفلان اخر وان كان اعلى منك. يبقى لما تيجي انت تفرض بقى انك انت راجل مجتهد، اختلفت معايا، بيجي الشيطان بقى ايه؟ البغي بقى. تقوم انت تظن انك انت تبريد لاتباع الكتاب والسنة، وقال عليه الصلاة والسلام ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وتحسن الظن بنفسك جدا أنك جربت نفسك من أي هوى أو ميل وطلبت الحكم الشرعي. طيب افعل هذا مع مخالفك، لا يسوء ظنه بمخالفه، يسوء ظنه بمخالفه. فأظن بقى يبتدي بقى الكلام عن إيه؟ عن أهل الأهواء ومش أهل الأهواء. وللأسف الشديد يعني هذه المسألة، وأنا أقول مرة ثانية للأسف الشديد، وقع فيها ناس من أكابر أهل العلم في هذا العصر، يعني قبل أن يكون الحديث عن مسألة الذهب المحلق، وبعدين تجد أن من قال بالمنع من لبس الذهب المحلق بالنسبة للنساء يتهم المخالفين، والمخالفين دول مين؟ عامة الأمة ومعهم الحق بالأدلة الشرعية، يتهمهم باتباع الأهواء وبأنهم جمهوريون وما إلى ذلك. دي طريقة من الطرق التي تزيد الأمة شتاتا، تزيد الأمة شتاتا. لكن انت المفروض بتتكلم عن نفسك، انك انت من اهل الحق الذين يتبعون الكتاب والسنة والدليل بفهم السلف الصالح، يجب عليك ان تظن الخير في مخالفك الذي خالفك، ان تظن فيه نفس الظن، لكن ان يحسن ظنك بنفسك لا يسوء بمخالفك، هذا هو البغي يا اخوانا، البغي. وذلك تجد في كثير من المسائل الفقهية التي اختلف عنها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سبحان الله، صحابي يرى ان مس العورة بغير حائل ناقض للوضوء، وصحابي اخر يرى انه ليس نافذا للوضوء، مس عورته ثم قام ليصلي اماما، الاخر يصلي خلفه ولا يعتبر ان هذا على غير وضوء، لا. كذلك مسألة لحوم الابل، جمهور الصحابة على ان لحم الابل ليس ناقضا للوضوء، وذهب فريق من الصحابة الى انه ناقض للوضوء، تجد ان هم يعودوا يأكلوا لحم الابل مع بعض ويقوم يصلي ورا بعض، ما يهمش مين الامام ومين المأموم، ليه؟ لان كل دول مجتهدين، وانا ان كنت اعتقد ان قراءة الفاتحة خلف الامام في صلاة الجهر فرض علي، يبقى لازم اقراها، ولو ما قريتهاش تبطل صلاتي، اللي واقف جنبي ما يقراش الفاتحة لانه يعتقد بمذهب من قال لا يقرأ المأموم فاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية، لا يقرأ فاتحة الكتاب، فهو شايف اللي جنبه ما بيقرأش وبيعتقد ان الصلاة اللي جنبه صحيحة، وبيعتقد ان هو لو فعل زي اللي فعل مثل ما فعل من بجواره بطل الصلاة. تصرف بقى الامر، شوف الانصاف يصل الى اي درجة، ليه؟ لان في مسائل الاختلاف، ولذلك انتم ما قرأتوش في كتب العلم المسائل التي وقع فيها الاختلاف لا انكار فيها وانما فيها التبيين فقط. التبيين فقط يعني ايه التبيين؟ يعني انت تقول شوفها صح، رب العزة سبحانه وتعالى يقول بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره، فانت مهما اعدت الجدل معايا ربنا هيطلع على اللي في نفسك ان كنت مقتنع بادلتي ام لا، وفي نفس الوقت تناقشه في المسألة العلمية، يبقى اذا انت تبين له ادلتك وتذكره بماذا؟ بقوله عز وجل بل الانسان على نفسه بصير، يبقى جعل الله عز وجل منك حكما على نفسك. لكن المسألة ليس فيها الايه؟ الانكار الموجب للمعاداة، الموجب للمعاداة. يبقى اذا احنا نقول ضد الظلم الايه؟ العدل، ان تعدل مع مخالفك، العدل مع المخالف من امور العدل، ان تحسن الظن ايه به. طيب ان كان قوله باطلا ومعه شيء من الحق فلا يجوز لك بحال ان تجحد كل ما معه، ينبغي الا تجحد حقه، لان هذا يوقع او يلقي في قلبه انك مبطل. ابن واحد عنده جزء حق وجزء باطل، لما انت تيجي تقول له انت كل اللي عندك باطل وهو بيقين يدري ان هذا الجزء حق، لن ياخذ بكلامك، لن ياخذ بكلامك. مثال، افرض ان واحد مثلا نصب نفسه لدعوة الناس الى المساجد، وده المثال اللي احنا كنا بنتكلم عنه، وظيفته انه يشد الناس يدخلهم المسجد يصلوا، ده يا اخوانا معروف ولا منكر؟ معروف. راح لواحد تاجر مخدرات واقنع تاجر المخدرات ده ان هو يسيب تجارة المخدرات، وزوجته اللي هي كانت معلمة في تجارة المخدرات ايضا لبست الحجاب والنقاب، والراجل ده بقى من اهل السنة في المظهر والتحت ولبس القميص ودخل المسجد هو ومراته، والراجل بقى يقوم الليل ويصوم الاثنين والخميس والايام الثلاثة البيضاء في كل شهر، قمرية في كل شهر، وهكذا. ده معروف ولا منكر يا اخوانا؟ معروف، ده معروف. لما يأتي من فعل هذا ويقول من خرج ثلاثة يوما في الاسبوع وثلاثة ايام في الشهر وأربعة أشهر وأربعين يوما في السنة وأربعة أشهر في العمر سقط عنه واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده حق ولا باطل يا أخوانا؟ باطل، بدعة ضلالة. لكن لما نيجي نقول يا جماعة دي بدعة ضلالة، نشهد ما عند هؤلاء من خلق حسن ورفق بالناس وصبر عليهم أدى إلى ظهور ثمرات ونتائج إيجابية، لما نيجي نقول لهم إن أنتوا غلط في غلط، لا يمكن، لا يمكن إن يكون الإتيان بتاجر المخدرات اللي كان بتاجر المخدرات ماسك نطوة ابن غزال ويصي على النواصي، لا يمكن أن يكون الإتيان به إلى المسجد وهذه التحويلة الكبرى، لا يمكن أن يكون هذا منكرا، مش ممكن. فهل يقبل هذا المخالف لك ما عندك من حق؟ هل يقبل ما عندك من حق؟ لا يقبل. وأنت حين تقول هذا الكلام بأي نية تقوله؟ هل تريد البناء والتقويم أم تريد الهدم؟ إن كان الإنسان يريد البناء فالبناء يا أخوانا له مسلك. احفظ قولة ابن مسعود رضي الله عنه حين أخبره أبو موسى الأشعري أن ناسا اجتمعوا في المسجد وجلس في وسطهم رجل يقول سبحوا مئة فيسبحون مئة، كبروا مئة وهكذا. فأسرع ابن مسعود الخطى إلى المسجد ووقف على رأس الحلقة وقال إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أنتم أهدى من الصحابة لأن كنت عملت شيء ما عملهوش، وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن، كنت عبد الله بن مسعود، يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يدركه، وكم من مريد للخير لم يدركه. يعني ما يكفيش انك انت تريد الخير، الخير ده ليه طريق، ليه طريق، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم عليكم بالايه، بالامر العتيق. فلما يقول له لا النية لوحدها مش كفاية، هو ربنا سبحانه وتعالى قال ومن اراد الاخرة ما لها، لا ومن اراد الاخرة وسعى لها ايه، سعيها، سعي مش اي سعي عندك تقليد، لا ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. والشرع يعلمنا الانصاف، ان نشهد على الباطل بانه باطل وان نشهد على الحق بانه ايه، حق. ولذلك يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله اهل الحق يكتبون ما لهم وما عليهم، واهل البدع يكتبون ايه، ما لهم فقط. فشوف مثلا المرجئة لما يجي يحتج بالاحاديث الادلة بتاعت من قال لا اله الا الله دخل الجنة، ده ترك جزءا احاديث الوعيد، يبقى ده اخذ بنصوص الوعد وترك نصوص الايه، الوعيد. الخارجي فعل ضد ذلك، اخذ بنصوص الوعيد، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، الى اخره. فاخذ باحاديث الوعيد وترك احاديث الايه، الوعد. لكن ينبغي على اهل الحق اهل السنة الذين هم جعلهم الله عز وجل أمة وسطة أن يأخذوا بالحق الذي عند هؤلاء ويردوا باطلهم، وبالحق الذي عند الآخرين ويردوا إيه، باطلهم. ولذلك يجي أي عالم علماء السنة يقول لك تناقش الخوارج بنصوص إيه، تحتج عليهم بنصوص المرجئة، وإذا جلست مع المرجئة تحتج عليهم بإيه، بالنصوص التي يحتج بها الخوارج، لأن أهل السنة يأخذون بالإيه، بالجميع. فلما نيجي لرجل كهؤلاء التبليغيين نقول يا اخوانا، يعني مثلا انتم في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عند البخاري، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. خلينا في الحته الاولانيه وهي موضع الحجه، بلغوا عني ولو آية، هي دي بس يا اخوانا الشريعة. يعني لو ان رجلا تعلم آية فانفق حياته كلها في تبليغ هذه الآية للناس هل هذا الرجل يكون من الناجين ام من الهلكة؟ من الهلكة بالتأكيد، لان القرآن ايات كثيرة، فرض علينا ان نعرفها جميعا، مش كده؟ لو جه واحد قال والله ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام رفع عائشة رضي الله عنها على كتفيها، على كتفيها عليه الصلاة والسلام لتنظر الى الاحباش الذين كانوا يلعبون بالحراب، قال لك بس انا اتبع السنة، نقى فريق من الاحباش بالعمل بالحراب وظل يجول ويجوب وراءهم اقطاء الاقطار والبلاد يشاهدهم وينظر اليهم. يبقى الرجل ده مبطل ولا محسن؟ مبطل بالتأكيد. النبي عليه السلام قال عليكم بالصلاة فانها خير موضوع، فانها خير موضوع. فراجل قاعد طول عمره يصلي وبس، منشغل بالصلاة فقط، الراجل ده مطيع ولا عاصي لله عز وجل؟ اه هناك فروض تحتاج او هو مطالب بها، هناك فروض اخرى هو مطالب بها. اما يجي مسلم الحج يقول لك لا الصلاة خير موضوع، يبقى اذا المفروض ان الشرع ده نزل متكامل، تاخد انت جزئية حديث واحد تبلغه عني ولو آية وتطلع تطير به هنا وهنا هنا وهناك، وانت لا تدري شيئا عن الكثير من جوانب الدين الاخرى. لا ينبغي، شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. لكن وانا بقول الكلام ده لازم اقول ان انت احسنت في الجوانب الفلانية في جانب كذا وكذا وكذا، ولذلك حققت من النتائج ما عجزنا نحن عن تحقيقه. الانصاف يا اخوانا يجعل القول ادعى الى القبول ويشرح صدر الايه، صدر المخالف. تيجي مسألة المسائل زي مسألة الايه الجماعات، هل مسألة الجماعات يا اخوانا من القطعيات ولا من الظنيات؟ من الظنيات، محدش ابدا يقول من القطعيات. ليه؟ لان الراجل بيقول لك مثلا مشروعية الجماعة، طيب ما هي ادلته؟ يقول اوجب الله عز وجل تنصيب امام يحكم بشريعة الله عز وجل، عظيم، فهذا واجب على المسلمين، اليس كذلك؟ اه كذلك. طيب ولن يستطيع المسلمون ان يتوصلوا الى تحقيق هذا الواجب وهم متفرقون، لابد ان يكونوا مجتمعين، وما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ واجب. يقوم يجي التاني يقول له ده انا اخالفك في عين هذه المسألة، انت تقول ان هذه الجماعة واجبة على اعتبار انها ستؤدي الى تأليف المسلمين، وما رأيناه انها ادت الى فرقة المسلمين، لان انت تيجي تعمل جماعة والتالي بيعمل جماعة والتالي بيعمل جماعة، وانت تريد ان توسع قاعدتك، فلما تيجي تحتج بأدلة الجماعة، واحد بقى مش منضم الجماعة بتاع وتقول تعالى انضم، لازم واجب عليك ان تنضم الى جماعة، حاضر، اشمعنى جماعتك انت بالذات ما انضم لجماعة ثانية؟ يقول له لا جماعتنا فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، والجماعات الثانية فيها من السوء كذا وكذا وكذا وكذا، وتكون النتيجة حصول البغي بين الجماعات الذي ادى الى تفرقهم حتى في اشد لحظات المحن، حتى في السجون، حتى في التعذيب. في التعذيب تصار واحد مسلم قاعد مقصور جوه من معتقل، مفيش عليه حاجه، معتقل اتكهرب واتشبح، وبعدين سمحوا له بالزياره، جت الست والدته جايبه له طعام، جايبه له اكل عشان اكل السجن، انتوا عارفين. يقوم جماعة مثلا لتسلطها على الامور داخل السجون، ده الجماعة الاسلامية مثلا، تصادر هذا الطعام لان الاستاذ ده ليس عضو في الجماعة، باي حق تغتصب مال هذا الرجل المسلم؟ عندنا قطعيات بان مال المسلم ودم المسلم وعرض المسلم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فشوف ممكن المسألة تؤدي إلى إيه؟ رأينا جماعة دخلت على جماعة تانية في المسجد بالسمك والجنازير. ليه اخواننا الخلاف اللي ادى الى استباحة الدماء بهذه الطريق؟ اختلفت الجماعتان من يقوم بمصلى العيد بصلاة العيد. صلاة العيد تقول هم ما صلوش العيد اصلا، هل يأثمون بذلك؟ صلاة العيد سنة، انما اوجبها ابو حنيفة رحمه الله، لكنها عند جمهور العلماء سنة فقط. فتصور ان يؤدي الاختلاف في مسألة كهذه الى استحلال الدماء، ده دي فرقة ولا تجميع؟ لكن احنا بنتكلم في ايه؟ هو راجل بيقول لك انا ذا اقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وانت تقول له انا اعتقد انه لا يمكن ان يتم الواجب بهذه الكيفية التي جعلتها واجبا، لا يمكن ان يتم بهذه الكيفية. انت اخبرك احنا ايا كان الامر، لكن الاختلاف في مسألة قطعية ولا ظنية؟ هل لو وجدت رجلا ينتمي الى احدى هذه الجماعات، هذا الرجل دينه جيد يحاول ان يتبع الكتاب والسنة وتأول في هذه المسألة يرى وجوب العمل من خلال جماعة، هل تجعل هذه النقطة مع معرفتك بصلابة دين هذا الرجل وتقواه وورعه، هل تأوله في هذه النقطة من هذه المسألة التي هي من الظنيات لا يعذر فيه؟ يعذر فيه، وإن كان هذا لا يمنعنا من تبيين الحق، لكن هناك فرق بين تبيين الحق والمعاداة، لأن احنا قلنا ان المسائل المختلف فيها لا إنكار فيها، لكن فيها الايه؟ فيها التبيين، لكن هل يوالى ويعادى عليها؟ لا يوالى ولا يعاد عليها. فلو اننا اخذنا الامور على هذا النحو لكانت احوالنا افضل من ذلك، لكن بيتدخل في المسألة كما قلت او كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الظلم او الايه؟ او الجهل. معي كلام حوالي صفحة تقريبا للحافظ ابن رجب الحنبلي، هذا الكلام في الحقيقة كلام نفيس جدا، كأنه يتكلم عن واقعنا، كأن الحافظ ابن رجب يتكلم عن واقعنا الذي نعيشه. فهل ابن رجب الحنبلي رحمه الله يقول: ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر انه يبغض لله، كل احد يظهر كده، وقد يكون في نفس الامر معذورا، ممكن يكون معذور ويبغض لله صحيح، وقد لا يكون معذورا بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه. ما انت دلوقتي اخوك المسلم انت مطالب بان تحبه، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، ولا يجوز لك ان تبغضه الى على مثل الشمس. هذا قد يكون معذورا وقد لا يكون معذورا، اما لانه متبع لهواه واما لانه مقصر في معرفة ما يبغض عليه. طيب، بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه، فان كثيرا من البغض كذلك انما يقع لمخالفة مدفوع يظن انه لا يقول الا الحق. انت في الحقيقة متحيز للشيخ فلان وتعتقد ان الشيخ فلان لا يقول الا الحق، اي واحد يخالف الشيخ فلان تقوم على طول ايه؟ تعاديه وتبغضه. فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعا، مش حاجة اسمها واحد معصوم، خطأ قطعا. وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه فهذا الظن قد يخطئ ويصيب، وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى أو الإلف. واحد مثلا من منطقة شبرا غانجي طلع لقى الشيخ فلان خلاص حب الشيخ فلان وهو اللي يقول لك هو اللي كان السبب في التزامي فلا يخرج عن قول الشيخ فلان. فقد يكون لمجرد الهوى او الالف او العادة وكل هذا يقدح في ان يكون هذا البغض لله. فالواجب على المؤمن ان ينصح نفسه وتحرز في هذا غاية التحرز. وما اشكل منه المسائل المشكلة عليك فلا يذكر نفسه فيه خشية ان يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. يعني مسألة انت عارفها خش فيها، اللي ما تعرفهاش لا تذكر نفسك فيها. وها هنا امر خفي ينبغي التفطن له، وهو ان كثيرا من ائمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه. ممكن يقول قول غلط لكن هو مجتهد. والنبي عليه السلام قال ايه؟ اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران، اجتهد فاخطا فله ايه؟ اجر. ماجورا على اجتهاده موضوعا عنه خطاه فيه. ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجه، لانه قد لا ينتصر لهذا القول الا لكون متبوعه قد قاله، بحيث انه لو قاله غيره من ائمة الدين لما قبله ولا انتصر له. يبقى هو بينتصر للحق ولا بينتصر للرجال؟ بدليل ان نفس المقالة دي اللي قالها متبوعه لو قالها الاخر ما قبلها منه. واضح؟ بحيث انه لو قاله غيره من ائمة الدين لما قبله ولا انتصر له ولا والى من وافقه ولا عاد من خالفه. وهو مع هذا يظن انه انما انتصر للحق بمنزلة متبوعه، وليس كذلك. فان متبوعه انما كان قصده الانتصار للحق، لكن انت قصدك ايه؟ تنتصر للشخص وان اخطأ في اجتهاده. واما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق ارادة علو متبوعه. يبقى ايه دخل في نيته هنا؟ اراد ان يعلو متبوعه، إرادة علو مطبوعه وظهور كلمته، وألا ينسب إلى الخطأ. وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق. فافهم هذا فإنه فهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإحنا أخواننا خلاصة المسألة نريد أن نعود أنفسنا في مثل هذه الأمور، وهي أمور محل اجتهاد بعيدة عن أصول الدين، ألا يكون الأمر عندنا سنة وبدعة، لكن خطأ يحتمل الصواب وصواب يحتمل خطأ. يعني تيجي مثلا مسألة، يعني أنا لا أريد أن أكثر من أمثلة، لكن شوف مسألة مثلا وقع بسببها معاداشة لي. مسألة هل يجوز دخول المجالس النيابية؟ يجوز؟ هل يجوز دخول المجالس النيابية لنصرة الدين؟ لو نظرنا الى ائمة الوقت تجد ان الشيخ الالباني حفظه الله يقول لا يجوز، وانا في معتقدي ان هذا هو الصواب، في معتقدي انا فعلا ان هذا هو الصواب. لكن تجد ان الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين حفظهما الله يقولان بالجواز. يبقى اذا هذه المسألة لو كانت من المسائل القطعية ومن اصول الديانة ما اختلف فيها اهل الايه؟ اهل السنة في هذا الوقت، دول علماء الوقت. لكن فيها خطأ وصواب، لا يمكن ان يكون القولان صوابا. مش ممكن يكون الشيء خطأ وحق، حق وباطل في نفس الوقت ومن نفس الوقت. لابد من ايه؟ من قول واحد هو الحق. يبقى اذا هذه المسألة فيها التبيين وفيها النصيحة ام لا؟ فيها التبيين وفيها النصيحة، لكن فيها المعاداة وفيها الرمي بالتبديع. يعني دي امثلة بس نوضح منها ان ينبغي ان تكون المسائل الخلافية مرتبة شرف، ما ترفعش مسألة الى اعلى من مرتبتها. وهذا لن يتأتى الا بالايه؟ بالعلم والايه؟ بالعلم والعدل. اسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فتبعون احسنه. وقبل ان اقوم من مقامي هذا، يعني هناك تنبيه، يعني تنبيه الاول في الحقيقة هذا القميص الذي البسه الان مخالف للسنة، لكن هذه أول مرة ألبس فيها هذا القميص، يعني هنا جديد. وحين أتيت إلى المسجد اندهشت جدا وسألت أخي، قلت له راقب طول هذا القميص لأنني أعتقد أنه أطول من الحد الشرعي. فقال هو فعلا كاسي على القميص، فأنا أستغفر الله عز وجل، ولكن هذه ليست مخالفة متعمدة، فلا تظن أن هذا من السنة أيضا، بل هو خلاف السنة. والأمر الثاني، يعني رتبت محاضرتي على عدة نقاط وما إلى ذلك، لكن نظرا لأنه يحضرنا إخوة كثيرون من إخواننا الذين نرجو لهم أن يلتزموا بالمساجد وبطريقة أهل السنة والجماعة، يعني هذا في الحقيقة أربكني وجعلني أتكلم على خلاف النقاط التي كنت قد رتبتها لأسهل الدرس. وأنا يعني لا أعرف هل وصلت أفكاري إليكم أم لا، هل وصل ما أنا أقول لك قولة في دقيقة واحدة. اعلم أن حملة العلم، يعني أي واحد مثلا بيحمل قدر من العلم هو فرد، مهما عظمت طاقته فهي طاقة إيه؟ طاقة فرد. فلن يستطيع هذا الفرد أبدا أن يبلغ جميع الناس، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما ألزمش نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ جميع الخلق، لكن كان يبلغ من حضره، ويوجب عليه أن يبلغ الغائب، ألا فليبلغ الحاضر أو الشاهد الغائب، رب مبلغ أو عم سامع، نظر الله امرأ سمع منا شيئا فأداه كما سمع. لكن لحد ما أنت يوفقك رب العزة سبحانه وتعالى لأن تبحث عن هذا العلم، لا تدخل نفسك في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه المنازعات إلا وأنت على بينة. يعني شوف، تفكر كلام الرجل، مسألة سهلة. الأمر الذي تعرفه، أولا يجب أن تصحح النية، نمرة اثنين العلم، وأن تصحح النية ده عشان ما تقعش في الظلم، نمرة اثنين العلم لألا تقع في الجهل. إن أخطأت واحدة من الاثنتين فلا تدخل نفسك في مثل هذه الأمور إلا على علم وعجز. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم إن شاء الله. سائل يقول، هو قال لي بس السؤال ده علشان متعلق، وبعد كده هنبدأ أسئلة بعد السلام. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على افتراق الأمة على 73 فرقة، فهل هي كما نرى الآن صوفية وإخوان مسلمين وسلفية وغيرهم أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. لا يا أخي، شوف، سواء كانت سلفية أو إخوان مسلمين أو ما إلى ذلك، المراد بالفرق المذكورة في الحديث أهل الأهواء الذين عندهم بدع في العقائد، بدع في العقائد. أما الاختلاف في الأمور الفقهية أو في كيفية العمل لهذا الدين، فهذا لا يمكن أبدا أن يكون مرادا في هذا الحديث. لذلك أنا قلت في خلال كلامي، هب أن أناسا أرادوا أن ينصروا العلم، أن ينصروا الدين، بمعنى نشر العلم، نشر السنة الصحيحة على الناس، فقالوا هيا لنؤلف جماعة كجماعة أنصار السنة مثلا، هدف هذه الجماعة نصرة السنة خلاص وتعليم الناس. وناس تانيين قالوا والله يا اخواننا احنا عايزين نعمل جمعية لرعاية الايتام والفقراء، خدمة الدين من دولة اخرى. وناس اخرون قالوا هيا لننشئ جماعة، هدف هذه الجماعة دعوة النسوة والحجاب وتفصيل الحجاب وتوزيع على النسوة وهكذا. يبقى دي كيفية خدمة. هل يقال ان الجمعيات دي فرق؟ لا، هذا باب التعاون على الايه، على البر والتقوى. طب انا مختلف في مسائل فقهية من المسائل التي وقع فيها الخلاف، فهل هذا يجعلهم داخلين في هذه الفرق؟ يعني فمن واحد مثلا بيقول ان النقاب واجب والثاني بيقول النقاب مستحب، يبقى دول فرقتين؟ لا يمكن. فلما تيجي تقول اخوان المسلمين السلفيين وما الى ذلك، ان كنت تقصد بذلك الاختلافات الفقهية في مسائل معينة، ومن ضمن هذه المسائل كيفية خدمة الاسلام ونصرة الدين، لا، يبقى ده ما يخليهمش داخلين في الفرق المذكورة في هذا الحديث. لكن لما تيجي تتكلم عن الصوفية، اقول لك ما هو مرادك بقولك الصوفية؟ تقول الذين يتبعون شيخا يصنف لهم اورادا، وهذه الاوراد فيها كلام مبهم، كمثلا تجد الطريقة البرهانية من ضمن الاوراد تركن تركن برهن برهن، كلام غريب كلام غريب. وبعدين لما تيجي تقول يا اخوانا ايه الكلام ده، يقول لك بس لحسن الشيخ يؤذيك، الشيخ اللي مات يؤذيني. طيب وبعدين تبص تلاقي ان الشيخ ده مثلا فيه ضريح ويستغيثون بهذا، دي مسألة دخلت في العقائد، بتدخلت في اصل الاعتقاد، من الضار والنافع، من الذي يرجى، من الذي يتوكل عليه، من الذي يستغاث به. يبقى ده يخليها فرق مش داخلة من ضمن الفرق. ده هذا يبقى اذا الصوفية على مراتب، ان وصلوا الى هذه المرحلة، مرحلة الاستغاثة بغير الله عز وجل، الاستغاثة بالاولياء وما الى ذلك، فهؤلاء هذا هو الشرك. فان كان جاهلا ينبغي ان يعرف، ولا يكونون داخلين ايضا في هذه الفرق، لان النبي عليه السلام لم يرد اهل الشرك. لكن يكون داخل فرق دي الاشعرية مثلا، لهم كلام في الاسماء والصفات وكلام في الايمان، المرجئة، الخوارج زي جماعة شكل المصطفى اللي كانت الذين كانوا يكفرون بالمعصية واستحلوا دم الشيخ الزاهدي رحمة الله عليه، دي خوارج. القدرية لما يجي يقول لك هو الانسان مساوى ولا مخير، تجد ان بعض الصوفية يقول لك ان الانسان مسير، ولذلك ممكن تجد يفعل فعلا قبيحا. الله بتعمل معصية ازاي؟ يقول الثاني ده كسكت يا اخي، هو مأمور بكده. كيف يقول مش ربنا سبحانه وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى كلفه بهذا العمل الآن. حتى ان كان شرب الخمر يقول لك هو مأمور، طبعا هو مأمور لكن من قبل من؟ من قبل الشيطان والعياذ بالله. يبقى اذا لما نيجي نتكلم عن الفرق، يبقى الفرق دي اللي هم اهل الاهواء ورؤوسهم اربعه كما قال ابن حزم، ومنهم ايضا الشيعه بطبقاتها ام ايه المختلفه. فليس الراجل ذلك لا السلفيين ولا الاخوان ولا يقول لك جماعه الجهاد ولا الجماعه الاسلاميه، ليس كل هؤلاء من الفرق الضاله التي وردت في الحديث، لكن هؤلاء عندهم اخطاء، اخطاء فقهيه شديده جدا. لما تجيب بص تلاقي ايه قنبله انفجرت قتلت اناسا من السياح. الفعل ده اصلا يقول لك احنا بنعمل هذا من باب الجهاد. جهاد؟ تتقرب الى الله عز وجل بعيد المعصيه؟ هؤلاء دخلوا ارضك بامان ام لا؟ اه. في واحد يقول بامان والثاني يقول بامان من ليس له الحق ان يعطيها الامان. طيب افرض انه ليس له الحق ان يعطيها الامان، هل هم يفهمون ذلك؟ هل يفهمون ذلك؟ عندهم ان هذه البلد بحاكمها اناس ايه؟ مسلمون وقد اعطاهم الامان. والنبي عليه السلام في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيح قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. تؤمن تتقرب، بتقول انا بتقرب الله عز وجل بعين المعصية. هتقول اصل الناس دول مجرمين ولابسين قصير وعراه وبيشربوا خمره، ماشي كل ده ماشي، لكن هم دخلوا ارضك بامان، ولا يجوز الغدر في شريعه الاسلام، ولكل غادر. ولذلك الامام البخاري يقول باب اثم الغادر للبر والفاجر. يبقى دي مصيبه، لكن مصيبه من اي ناحيه؟ من ناحيه فقهيه مش من ناحيه عقائديه. انت خد بالك الفرق بين الاثنين، هي دي مصيبه في حد ذاتها. لكن هل هذا يدخلهم في دائرة الفرق اهل الاهواء؟ لا، لان خطأهم ليس في ابواب الايه؟ الاعتقاد. واضح الامر يا سامر مش واضح؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معلش اي سؤال اخر خليه بعد الله.